إذا سهوت في صلاة نافلة مثل تحية المسجد أو بعض الرواتب أو في القيام أي التراويح في رمضان، هل أسجد سجدتين للسهو أم لا يلزم ذلك لأنها نافلة؟ حكم النافلة كالفريضة، إذا سهى المسلم في النافلة سهوا يقتضي سجود السهو فإنه يفعل ذلك في النافلة. فلو مثلا نسي سجدة من السجدات وقام فإنه يرجع ويأتي بالسجدة ثم يسجد السهو قبل أن يسلم ثم يسلم، وهكذا لو سلم ناس التحيات ثم الأخر فإنه يعود ويأتي بالتحيات ثم يسجد السهو ويسلم، أو يسلم ويسجد سجدة السهو بعد السلام، كل ذلك جائز لأن حكمها حكم الفريضة في هذا الباب. نعم.